بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي رحمة الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن جعل روح معاني الأكوان تفسيرا لآيات قدرته، وصير نقوش أشباح الأعيان بيانا لبيانات وحدته، وأظهر من غيب هويته قرآنا غدا فرقانه كشافا عن فرق الكتب الإلهية الغياهب، وأبرز من سجف ألوهيته نورا أشرق على مرايا الكائنات بحسب مزايا الاستعدادات، فاتوحت من معالم العوالم المراتب. وصلاة وسلاما على أول درة أضاءت من الكنز المخفي في ظلمة عماء القدم، فأبصرتها عين الوجود، وعلة إيجاد كل درة براءتها يد الحكيم إذ تردت في هوة العدم، فعادت ترفل بأرضية كرم وجود مهبط الوحي الشفاهي الذي ارتفع رأس الروح الأمين بالهبوط إلى موطئ أقدامه، ومعدن السر الإلهي الذي انقطع فكر الملأ الأعلى دون ذكر الوصول إلى أدنى مقامه، فهو النبي الذي أبرزه مولاه من ظهور الكمون إلى حواشي متون الظهور ليكون شرحا لكتاب صفاته وتقريرا، ورفعه بتخصيصه من بين العموم بمظهرية سره المستور، وأنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج ليكون للعالمين نذيرا، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار التنزيل ومغارب أسرار التأويل، الذين دخلوا عكاظ الحقائق بالوساطة المحمدية فما برحوا حتى ربحوا، فباعوا نفوسا وشروا نفيسا، وقطعوا أسباب العلائق بالهمم الحقيقية فما عرجوا حتى عرجوا، فلقوا عزيزا وألقوا خسيسا، فهم النجوم المشرقة بنور الهدى والرجوم المحرقة لشياطين الردى، رضي الله عنهم وأرضاهم ووالى متبعيهم وأولاهم، ما سرحت روح المعاني في رياض القرآن وسبحت أشباح المباني في حياض العرفان. أما بعد